حتى نرجو من اتباعه وارينا قتل راضلا فندرس في هذه الليلة مسألة هي من أهم المسائل ويمكن أنها من أصعب المسائل التي تمر الطالب لتعلقها بمسألة هامة هي صفات الله سبحانه وتعالى صفات الله بشكل عام ثم سنتحدث عن كل صفة على انفراد ما المراد بها وما معناها والخلاف فيها لكن قبل أن نبدأ في موضوع الصفات كما قلنا هناك بعض التقاضى الفلسفية التي تذكرت إلى أصول الدين وأحيانا تستخدم هذه التقاضى بطريقة غير صحيحة فنحب أن نبدأ بمقدمة في موضوع له صلة ما نتكلم فيه من الصفات وهو موضوع الحدود أو التعريفات أدخلت هذه الأسماء والمفاهيم إلى أصول الدين أو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وإلى التقاضى الإسلامية بشكل عام بدخول الفلسفة بعد أن كانت في اللغة العربية لا تعتمد على الحدود أو على التعريفات الدقيقة فاستخدمت هذه التعريفات وأحيانا نخرج بها عن ما وضعت له وعن ما هو مقصود بها وأحيانا يكون منها أخطاء كثيرة فأولا نعرف ما معنى حد الحد أو الحقيقة أو الماهية هو عبارة عن تعريف لشيء نجهله أمر لا نعرفه يكون خفي عنا ويريد هذا الذي يشرحه لنا أو يحده لنا أن يبين لنا ماهية هذا الشيء وحقيقته كما يقال مثلا لو أن هناك مخلوق ما يعرف ما هو الإنسان مثلا فيسألك ما معنى كلمة إنسان تقول له هو الحيوان الناطق أو الحيوان العاقل هذا يسمى عند أهل المنطق حد ومعنى الحد كما قلنا هو أن يعرفنا بالشيء المجهول عنا هو معرف الشيء وكما قيل في الحد يجب أن يكون جامع لكل أفراد المحدود إذا أردت أن أعرف الإنسان فهو عرف التعريف يشمل جميع أفراد الإنسان لا أعرف الإنسان بأنه الحيوان الناطق الذكر مثلا لأن بقي جنس المرأة خارج عن هذا الحد والتعريف فيجب أن يكون التعريف شاملا لجميع أفراد المعرف وأن يكون مانعا لدخول غير أفراد المعرف في هذا التعريف حتى يصبح على قول المنطقيين حد دليل مثلا لا أجي أعرف الإنسان بأنه الحيوان لأنه يدخل به سائر الحيوانات أو الحيوان المتحرك أو الحيوان المشتهي أو أي تعريف يكون غير مانع لا يمنع المشاركين لهذا الإنسان في الحيوانية من الدخول في تعريف الإنسان فقالوا يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا في تركب الحد من أمرين الأول بيان جنس هذا الشيء مثلا إذا قلت ما هو الإنسان تقول حيوان هنا بيّنت جنس هذا الإنسان هل هو من جنس الحيوانات أم من جنس الجمادات أم من جنس الأشجار أم من جنس تبين الجنس حقه ما هو فعندما تقول ما هو الإنسان تقول هو الحيوان ثم يدخل فيه كل الحيوانات فتريد أن تخرج بقية المشاركات له في هذا الجنس فتأتي بالفضل الذي يسمى الفضل الحاجة التي تختص بهذا النوع فتقول الإنسان هو الحيوان العاقل فهنا يخرج بقية المشاركين له في الحيوان هذا يسمى الحد عند المنطقيين وقسموا التعريف إلى قسمين قالوا أن معرف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوره فيسمى حد وما يكون شرحا برفض أوضح منه يعني شرح للكلمة هذه برفض أوضح منها يعني تعريف رفضي في المعنى هذا ما هو باعتبار جنسه وفصله وماهيته وما هو متكون منه عندما تقول ما هو الأسد ما هو القضنفر تقول هو الأسد هذا التعريف يسمى التعريف الرفضي وهذا الحدود أدخلتنا في إشكاليات كبيرة عندما نأتي بها في غير موضعها قد تكون هذا الحدود مفيدة في علم النحو أو في العلوم التي يكون المراد بها الأشياء اللفظية مثل ما نقول الفاعل والاسم المرفوع المتأخر عن فعله حتى يجد حد يعرف لنا الفاعل حتى لا نلتبس بغيره فالمبتدا ولا بالخبر ولا بال هذا الحدود تكون فائدتها في الأمور اللفظية أما الأمور الماهية التي يدعي هؤلاء الفلاسفة أنهم يريد تحديدها بالحدود هذه حتى الإنسان هذا أو أوضح مثال على هذا الأشياء وما يستدل به ظلم الإنسان حيوان ناطق فإذا نظرنا إلى هذا الحد وجدناه غير صحيح على قواعد مهمة على قواعد المناطق لأن كما قلنا يجب أن يكون الحد شامل مانع جامع لكل أفراد المعرف ومانع عن دخول أي فرد من غير أفراد المعرف فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق وعرفنا الحيوان بماذا؟ بأنه المتحرك بالإرادة الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة إذا يدخل في هذا التعريف وهو الحيوان الناطق أو العاقل على ما بفسر الناطق يدخل فيه الملائكة والجن فهم حيوانات أي أنهم أجسام لامية متحركة بالإرادة، يعني لها عقل أو ناطقة كما يقال. فهذا الحد غير مانع. إذن فالحدود كما قلنا في أصلها ما لها كانت في اللغة العربية، اللغة العربية تعتمد أسلوب التوضيح اللفظي للأشياء. وكما قلنا التعريفات هي قسمين، قسم يعرف به ما هي، وقسم يشرع به اسم، هذا التعريف. فإذا نشتي ندخل في معرفة صفات الله سبحانه وتعالى أو معرفة الله بشكل عام، فينبغي أن ننتبه لهذه النقطة. لا نأتي نطبق هذا القانون وهو قانون الحدود المنطقية التي يكون المراد منها تصور الماهية، لا نأتي نطبقها في ذات الله سبحانه وتعالى ولا في جميع الصفات. إذا نريد أن نعرف صفات الله أو نعرف الله سبحانه وتعالى، فيكون تعريفنا له بما يشرح به اسم، أي بألفاظ تشرح لنا هذه المعاني. أما أن يكون التعريف بالمعنى الأصلي للحد وهو ما يتصور به ما هي، فهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى وفي الصادق، لأن الله لا يتصور ولا يتخيله وهم، لا هو ولا الصادق. فينبغي أن نزيل هذا الجانب، جانب تعريف الحدود في حد في ذات الله سبحانه وتعالى وفي الصادق. وهذا هو الذي لنا إشكالات كثيرة، يعني يعرفها من درس أصول الدين وعرف تعريفاتهم لعلم الله ولقدرة الله وللإنسان وللذات وللشيء، يعني تعريفات بأشياء كثيرة ما عليها أي دليل، وبعضها ما يجوز استخدام التعريفات هذه المنطقية فيها. أيضا بعض التقسيمات، بعض التقسيمات قسموها لنا قسمة غلط، منها قولهم مثلا أن الأشياء هي ثلاثة، إما جسم وإما عرض وإما الخالق، أن الموجود في هذا الكون كله ثلاثة أشياء، إما جسم أو عرض أو الخالق سبحانه وتعالى. فقد يتصور الإنسان هذا كلام صحيح، إنه إما جسم وهو الذي يشغل حيز من الفراغ، وإما عرض وهو الذي لا يقوم بذاته وإنما يكون قائما بالجسم أو الله سبحانه وتعالى. ولكن الصحيح الذي يدلنا عليه العقل والمنطق أن الأشياء هي أربع أشياء، أو الموجودات أو الكائنات في هذا الكون هي أربع أشياء: الإنسان أو المخلوق وصفاته، والخالق وصفاته. هذا الذي يعقلها كل عالم، أنه هناك خالق له صفات العظمة والجلال والكبرياء والحمد والقدرة وغيرها من الصفات، وهناك مخلوق له صفات الضعف والحدود بعد أن لم يكن والتأليف والتركيب، هذه صفات المخلوقات. فعندما نقسم الأشياء تقسيم خطأ يحدث عندنا إشكالية. فإحنا قد عرفنا الله سبحانه وتعالى وأردنا بقولنا الله هو خالق هذا العالم كما قلنا، وهو الموجود القديم الحي العالم القادر الغني السميع البصير إلى غيرها من الصفات من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا كل هذه الأشياء دلتنا عليها الأدلة كما قلنا، دلنا وجودنا على أن لنا خالقا، أن لنا خالق موجود، دلتنا حكمتنا وما فينا من الخلق الدقيق على أن هذا الخالق قادر وعالم، ولا يكون قادر وعالم إلا وهو حي، وهكذا تسلسلت معرفتنا بصفات الله سبحانه وتعالى. أيضا أنه فاعل مختار يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، فهذه صفات الله سبحانه وتعالى. لا طريق لنا إلى معرفة ذات الله ولا إلى معرفة صفاته إلا بأدلته، إلا بالأدلة التي ينصبها الله سبحانه وتعالى لنا وهي المخلوقات. أما أن نأتي للتفلسف في ذات الله أو في صفاته فهذا يقودنا إلى الخطأ والقول بغير دليل. فصفات الله سبحانه وتعالى، إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بأن الله يجب أن يكون خلاف المخلوق، الخالق لا بد أن يكون على خلاف المخلوق، لأني أنا إذا كنت أنا مخلوق واحتجت إلى من خلقني لأني مؤلف ومركب ومحدث من العدم، فيجب أن يكون الخالق لي غير مؤلف ولا مركب ولا حادث من العدم، وإلا أحتاج هو أيضا إلى خالق. ليش أنا أحتاج إلى خالق؟ لأني مؤلف ومركب ومحدث من العدم وهو لا يحتاج إلى خالق. فهذا يكون تعكم، أني أقول أنا أحتاج إلى خالق لأني معي يدين ورجلين وأنف وأذن وغيرها، والله رجع يقول مع أنف وأذن أنهم مؤلف ومركب، ولا ما هم أحتاج إلى خالق. إذا لابد قد دلتنا عقولنا بالضرورة على أننا محدثين بعد أن لم نكن، ودلتنا عقولنا بالضرورة على أن ربنا محدث من محدث أحدثنا. إذا لابد أن يكون هذا المحدث الذي أحدثنا ليس له محدث، يعني ليس محدثا بل هو الأول قبل كل شيء، الذي لا أول للوجود، لأن ما له بداية، لأن لو كان له بداية لكان قبل البداية معدوم، ولو كان قبل البداية معدوم يحتاج إلى من يوجد من العدم، كمان يحتاج إحنا قلنا فينا إن إحنا احتاجنا إلى من يوجدنا لأن ما كان بحد إحنا، لم نكن موجودين ثم وجدنا، فصرنا إلى من وجدنا من العدم. فلو كان الله له بداية لكان يحتاج إلى من يوجد ومن يخرجه من العدم إلى الوجود. والموجود هذا الآخر أيضا إما أن يكون له بداية فيحتاج أيضا إلى من يوجده، وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. إذن فلا بد أن نحكم بأن الله سبحانه وتعالى الخالق هو الدائم الأزلي الذي لا أول لوجوده، ليس له بداية، بل وجوده دائم لا ينقطع لا في الماضي ولا في المستقبل، ولا يجوز انقطاع وجود الله سبحانه وتعالى في حالنا الأحوال لا في الماضي ولا في المستقبل. اختلف الناس في صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ذكرناه، العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها من الصفات، اختلفوا لما تعمقوا فيها وأرادوا أن يحدوا هذا الحدود المنطقية هذا، ما استطاعوا أن يصلوا إلى ماهية هذه الأشياء، لأن كما قلنا أن ذات الله وصفاته لا يدخل في حيز تصور أو تخيل الإنسان، وإذا أراد أن يدخل إليها بطريقة التخيل والتوهم والتصور فليعلم أن كل ما خطر في باله أو خطر في عقله أو في خياله فأن الله سبحانه وتعالى وصفاته بخلاف ذلك. فهنا الصفات كما قلنا لها في اللغة العربية معاني محددة، مثلا إذا قلنا العالم في اللغة العربية هو من يدرك الأشياء، من يدرك المعلومة، من يستطيع إدراك المعلومات، هذا هو العالم في اللغة. القادر في معناها اللغوي، يعني إذا قيل لك مثلا حدد لنا أو عرف لنا صفات الله سبحانه وتعالى، ما معنى علم الله، ما معنى قدرة الله، ما معنى عظمة الله، ما معنى إرادة الله، ما معنى أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، إذا قيل لك هب لنا حد تعريف لهذا الصفة، قل ماذا تريد أعرف لك الصفة، هل أعرفها لك بمعنى أن أحدها بالحد المنطقي بالماهية؟ فهذا لا يكون، لأني لا أدرك الله ولا أدرك صفاته بالماهية وبالتصور، وإن أردت أن أشرح حالك فسوف أشرح حالك، لأن كما قلنا التعريف بالحدود المنطقية أوصلنا إلى خلاف كبير وإلى جدل كبير في صفات الله، وصل إلى 12 قول في صفات الله، هل هي ذات أم هي زائدة على الذات، هل هي صفات أم هي مزايا، أم أشياء زائدة على ذات الله أم غير زائدة على ذات الله، أوصلنا إلى جدل كبير على مصر القول حول صفات الله سبحانه وتعالى وعلاقتها بذاته. فنحن نؤمن أن هناك إله واحد وليس هنالك قديم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا موجود في الأزل إلا الله، وأنه يتصف بالصفات العظمة والكمال في الأزل لا يتغير ولا يحول ولا يزول ولا يتغير عما هو عليه، لا قبل خلق العالم ولا بعد خلق العالم. فإذا نظرنا إلى هذا الصفات، يعني اختلفوا في ما هي صفات الله سبحانه وتعالى على ما ظنوا، ناس يقول صفات الله هي ذاته، وهذا قول بعض أئمتنا أو أكثر أئمتنا، صفات الله هي ذاته، وناس وهم المعتزلة يقولون صفات الله هي مزايا زائدة على ذاته، ولا نقول قالوا صفات قبل أن نسميها مزايا، وهذا قلنا لكم التعمق في الفلسفة، نقول مزايا زائدة على ذات الله، لا هي الله ولا هي غيره، ولا هي شيء ولا هي لا شيء، ولا هي موجودة ولا هي معدومة، ولا هي قديمة ولا هي محدثة. يعني شوف إذا تعمق الإنسان في هذا الأشياء كيف يصل إلى كلام ما عدا عقلاني ما عدا منطقي. وفرقة أخرى هي الأشعرية قالت أن صفات الله هي قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، فإحنا هدفنا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ألا نشرك معه قديم غير الله، وأن الله هو المتوحد بالقدم، لأن لو كان مع قديم آخر لكانوا مختلفين أو متفقين، وإذا كانوا مختلفين نحتاجوا من يخالف بينهم، ونحتاجوا إلى خالق جديد يخلقهم، ومخالف يخالف بينهم. فإحنا مؤمنين بأن الله هو الواحد القديم الذي ليس معه شيء في القدم. فإذا جئنا إلى صفات الله سبحانه وتعالى، فأئمتنا عليهم السلام أرادوا أن يفهموا الإنسان لما كان قد في عقول الناس أن الإنسان هو ذات والصفات، والصفات هذه هي أعراض كما قلنا، وهي زائدة على ذات الإنسان، يعني الإنسان كإنسان، إذا قلت أنت محمد ما معنى كلمة محمد، أو من مراد هذا، أو إذا قلت أنا من أنا، فعندما ننظر مثلا إلى أنك أنت تكون محمد حتى لو ذهب بصرك عادك محمد صح، حتى لو قطعت إذنك عادك محمد، حتى لو ذهب طعمك أو شمك أو سمعك أو أي صفة من صفاتك هذا تبقى أنت محمد مثلا. إذن قالوا أن صفات الإنسان هي أعراض، وهي خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ليتمكن بها من العيش في هذه الحياة، مثل السمع والبصر والشم والذوق واللمس وغيرها من الصفات، والطول والعرض والعلم والقدرة والحياة وغيرها. فعندما وجدوا في المخلوق أن هناك ذات وهناك صفات، يعني بيجوا هذا الشخص هو محمد حتى لو ما هو عالم، ورجع يجي عالم، وحتى لو ذهب العلم منه عاد محمد، وبيجي محمد وهو بالبصر وبدون بصر. إذن قالوا هذا الصفات التي هي السمع والبصر والعلم والقدرة يعني هي أعراض غير الإنسان، غير الذات هذا الذي هي المخلوق، سموها الأعراض. وهذا قلنا من الأخطأ عندما نسمي الشيء بغير اسمها الحقيقي. اسمها في اللغة هي الصفات، العرض هو معنى من معانيها، الناس تعرض وتبعد في الإنسان، لكن الواقع هي الصفات، ده موصوف والصفات. فلما كان الإنسان يعرف أن الإنسان أو المخلوق هو ذات وصفات، وأن الصفات هي غير الذات، كما قلنا لأن حفظ الانفصال يصح الانفصال بين الذات وبين الصفات، إذن الصفات هي معنى غير الذات، وهي أعراض خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان يستطيع بها أن يدرك الأشياء وأن يسمع وأن يبصر وأن يأكل وأن يفعل وأن يفعل وأن يحيا ويتحرك. كل هذه هي صفات جعلها الله في الإنسان غير ذات الإنسان. إذا فهم الناس أن الصفة في الإنسان هي غير الإنسان، وهي عرض كما قلنا، كما سموها عرض. فعندما جاءوا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى قد يتوهم بعض الناس عندما نوصل الله بأنه عالم أو قادر أو حي أو موجود أو سميع أو بصير أو غيرها من الصفات، أن الحال في صفات الله سبحانه وتعالى كالحال في صفات الإنسان، أن هناك ذات وهناك صفات وأن الصفات غير الذات. قد يتوهموا فلا، لما كان المخلوقات التي أمامنا هي بهذا الشكل، هناك ذات وهناك صفات. بعضهم يتوهم أن الصفات وأن الله يوصف بالعلم والقدرة والحلم والكرم وكذا وكذا بأنها معاني، على ما يطلقوا عليها كلمة معاني أو أعراض زائدة على ذات الله سبحانه وتعالى أو غير الله. وإحنا كما قلنا متفقين الموحدين على أن الله واحد ليس معه غيره أبدا، كان الله ولا شيء، كان الله ولا شيء. فإذا حتى لا يتوهم الإنسان أن صفات الله سبحانه وتعالى هي كما في صفات المخلوق، أن هناك ذات وهناك صفات، وأن الصفات هي غير الذات ومنفصلة عن الذات، ويصح أن تخلو الذات عنها وأن تزول وتبقى الذات، هذا الذي قد يخطر في بال الإنسان، وإن كان كما قلنا تعمق في ما لم يؤمر بالتعمق به. علينا أن نعرف الله كما قلنا ونعرف صفاته، أنه قادر أنه عالم، نتعمق بقدرة الله، في مقدار قدرة الله عندما ننظر إلى عظمة الكون، هذا هو النظر الصحيح المفروض. لكن إحنا لا بندخل إلى المواضيع كما قلنا لكي نبين الفلسفة فيها، عندما يدرس الإنسان هذا الأشياء ما يسمعها له، ولا كل هذا كما قلنا ما إحنا مكلفين به، فمكلفين نعرف الله سبحانه وتعالى ونعرف قدرته، وإحنا داري وش معنى قدرة، ونعرف علمه، إحنا داري وش معنى العلم، ونعرف أنها موجود وأنها سميع وبصير. فالتدخل في هذه الأشياء كما قلنا كان لا ينبغي أن يحصل. هل هي ذات الله أم هي معاني زائدة عليه أم هي غيره أم هي كذا أم هي كذا، هذا التفصيلات لا تكون إلا في الشيء الذي عرفناه مثل الإنسان. إحنا فصلنا في الإنسان لأنه أمامنا موجود، بنستطيع أن إحنا نقول أن الصفات ذاته أو أنها غير ذاته، لأن إحنا بنجزئه ونفصله ونستطيع أن نفصل الصفة هذا عنه، ثم نعرف هل بقي هو ذاته أم تغيرت، وهكذا لما استطعنا أن نعرف أن صفات الإنسان هي غير الإنسان. فقالوا أن صفات الإنسان هي أعراض وهي حالة في الإنسان، وذات الإنسان هي غير الصفات. فعندما نقول الله وصفاته قد يتفهم بعضهم أنهم ذا الإنسان، أي أن له معاني وأعراض تحله وهي غير الله سبحانه وتعالى. فحاول أئمة عليهم السلام والعدلية وحتى غيرهم حاولوا أن يتخلصوا من هذا الإشكال، يعني على سبيل ما تفهم أن هنالك غير الله سبحانه وتعالى، فكلهم بيعبر التعبير. أئمتنا قالوا صفات الله ذاته، بمعنى أنه لا يفهم به أي شيء غير الله سبحانه وتعالى، ليس هناك إلا الله، هو الله وهو الواحد القادر العالم الحي السميع البصير، لا يدخل في خيالك أن بشيء غير الله سبحانه وتعالى أو زائد على الله. فقالوا صفات الله هي ذاته، بمعنى أن الله يعلم بالأشياء ولا يحتاج إلى علم وجود فيهم بالإنسان، قد يجي فيه وقد يبعد مثل العرض في الإنسان هذا، وأن الله قادر على فعل الأشياء وليس بقدرة كما في الإنسان، يخلقها الله فيه ثم يذهبها عنه. فهذا هذه بالنقل فالإنسان هي تعتبر مثل الآلة، يستطيع بها أن يسمع، يستطيع بها أن يرى، يستطيع بها أن يعلم، يستطيع بها أن يقدر، يستطيع بها أن يحيى، كلها هذه نسميها معاني وأعراض حالة ذات الإنسان. فنفهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم لذاته، لا يحتاج إلى معنى آخر غيره به يعلم، ويقدر بذاته، لا يحتاج إلى شيء آخر يقدر به حتى يكون الله يعلم بعلم، وهذا العلم هو غير الله سبحانه وتعالى. فأرادوا أئمتنا أن يفهمونا أنه ليس هناك إلا الله، لا تتخيل ولا تتصور حتى بذات الله نفسها، لكن لا تتخيل أن صفات الله هي أمر زائد على ذات الله، يعني هي غير الله. فقالوا صفات ذاته، لكن مش معنى هذا، ليس معنى ذلك أن كلمة علم وقدرة حياة وحلم وعلم وكرم أنها معنى هذا الكلمات هي الله، إنما معناها أن الله سبحانه وتعالى يقدر ويعلم ويحلم ويغفر ويفعل ما يريد بنفسه بدون أن يحتاج إلى آلة. وهذا تعبير عن نفي هذه الأعراض أو المعاني التي في الإنسان. مثل ما أقول لك مثلا برحينة، عندما يكون هناك يعني مثلا صحفي يعمل في المعارضة، نقول هذا يحارب النظام أو يحارب السلطة، ثم يقال لك بماذا يحارب الصحفي السلطة؟ تقول سلاحه قلم. احنا بنقول كذا سلاحه قلم، أو الخطيب نقول سلاحه لسانة، أو أي شيء. وش معنى هذا؟ هل معناه أن لسانة أو قلم هو صواريخ وقنابل وبنادق وآلات حرب؟ لا، يعني هذا التعبير يفيد أنه يفعل ما يفعل السلاح ولكن بدون سلاح. معنى هذا التعبير كذا، يعني الصحفي يقوم بحرب على الدولة ولكن بدون سلاح، بدون سلاح، لا يهب له فندق ولا يهب له مدفع ولا طائرة ولا دبابة. فهو معناها نفي الآلة وإثبات الوجه التأثير حقها، يعني هو يحارب ولكن بدون سلاح. فإذا قلنا سلاحه وقلمه، فإنما أردنا أن ننفي الآلة التي هي السلاح، التي هي السلاح المعروف، ونثبت مقتضاها وهو الحرب، أنه يحارب. الخطيب مثلا يحارب الفساد وسلاحه لسانه، والصحفي سلاحه قلمه. فعندما تفهم الكلمة عندما قلت صفات الله ذاته هي من هذا الباب، ما نعني أن صفات الله يعني أن العلم والقدرة والحياة والكذا هي الله، إنما نعني أن الله يقدر بدون آلة، يعلم بدون واسطة، يحيا بدون حياة، إن هناك شيء اسمه حياة زائد على ذات الله، هو الله يحيا بهذا الحياة بهذا المعنى أو العرض الذي حل به. مثل الإنسان، الإنسان يجيه مثلا جعل فيها الله حياة ورجع يبعد منها الحياة، جعل الله فيه علم وقبل ما كان فيه علم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لأن لم يكن لكم شيء من هذه الأصفات ثم جعلها فيكم. إذن فالإنسان غير هذه الصفات التي أعطاه الله إياها. فلا نفهم أن صفات الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. فعبر أئمتنا بهذا المعنى، معنى أننا نقول صفات الله ذاته أي أن الله يقدر بذاته ما يحتاج إلى معنى آخر، يعلم بذاته ما يحتاج إلى معنى آخر، يريد بدون أن يكون هنالك تفكير أو إضمار أو نية أو أي شيء من هذا الذي يخطر في ذلك الإنسان. إذن فما قلنا هناك اختلاف على ما قلنا في صفات الله سبحانه وتعالى، الناس يقول هي الله كما قال أئمتنا، ومرادهم هذا الكلام على ما قلنا، لا يفهم منها الإنسان معنى آخر. إذا قلنا صفات الله ذاته يريد أن له الصفات والأسماء الحسنى بدون أن يكون هنالك شيء غير الله هو الواسطة بين الله وبين المقتضى هذا الصفات، فهو نفي وليس إثبات. عندما نقول صفات الله ذاته أي ليس هنالك إلا الذات، مثل ما قلنا سلاحه قلم، يعني ليس هنالك إلا القلم، ما بشي دبابة ولا مدفع ولا طيار. فهذا معنى قلنا صفات الله ذاته. ومعنى الذي نريده هو أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا قديم معه ولا شيء غيره في القدم. فإذا أردنا أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة خارج المنطق هذا، فنحن كما قلنا ننظر إلى مخلوقاته نعرف أن الله قادر. فإذا قال ما معنى القدرة أو قال أحد حدوا لي معنى القدرة، قلنا لا، الحد في ذات الله وفي صفاته ما يجوز، لأن الحد يراد منه تصور ما هي، والله لا يتصور ولا صفاته ما تصور. إذن نعرفها بالشرح إذا ما واحد عارفها، وإن عارف لا في مواضع، يعني هو واضح ما معنى العلم. عندما قلنا الله عالم، احنا بنفهم جميعا وجعلتنا أنه يدرك جميع الأشياء أو يعني يعرف جميع ما يحصل في الكون. عندما قلنا الله عالم، يعني هذا المعنى البسيط الذي قلنا لكم من العرب كانوا عليه، أن العالم هو من يدرك المعلومات أو من يستطيع أن يدرك المعلومات. القادر هو من يتمكن من فعل ما يشاء أو من فعل بعض الأشياء، هذا القادر. الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء مثلا، أو لا يحتاج إلى بعض الأشياء. الحي هو الذي يتحرك بإرادته ويفعل باختياره، هذا معنى الحي. السميع هو الذي يدرك الصوت، الذي يدرك الصوت. البصير هو الذي يدرك الصور، إلى غيرها من التفاصيل. يعني هذه أشياء في اللغة العربية واضحة. فالذي يجي يقول لنا نشي نعرف الله، ورجع يجي يقول لنا عرف لي القدرة، عرف لي العلم، عرف لي السمع، عرف لي البصر، عرف لي الإرادة، عرف لي الكذا، قلنا هذا لا يجوز في ذات الله سبحانه وتعالى. إن أردت أن أشرح لك الإذن أنا مستعد. إذا قلت ما معنى قدرة الله، قلت هو معرفته بجميع، إلا ما معنى علم الله ومعرفته بجميع الأشياء. ما معنى قدرة الله؟ هو أنه يتمكن من فعل ما يشاء، هذا معناها اللغوي إذا خرجنا عن حدود المنطقيين، لأنها أدخلتنا في إشكالية كبيرة كما قلنا. لما اتطلقوا بعض الذي دخلوا معهم كما قلنا المعتزلة إلى أن يقولوا أن هذا كما قلنا مزايا زائدة على ذات الله ولا تكون غير الله. شوف يعني الفلسفة زائدة على ذات الله وليست غير الله، ولا هي شيء وليست لا شيء، ولا هي موجودة ولا هي معدومة، ولا هي قديمة ولا هي محدثة. يعني أوصلتهم إلى هذا الشيء عندما دخلوا بالفلسفة في أشياء ما يجوز أن يدخل الإنسان فيها الفلسفة. فكما قلنا معرفة الله سبحانه وتعالى بالفطرة وبالأدلة العقلية وبالمخلوقات هي واضحة. إذا قيل لك ما هو علم الله، قل هو معرفته بالأشياء. إذا قيل لك ما هي قدرة الله، هو تمكنه من فعل ما يشاء. حتى ما بحاجة نشرح، لأن إحنا داري جمع كلنا وش معنى العلم ومعنى القدرة. وهذا من الأخطاء اللي بيقعوا فيها أهل المنطق، إنهم بيجوا يعرفوا الأشياء المعروفة، والتعريف المفروض أنه لا يكون إلا الأشياء المجهولة. يعني يجي يعرف لك الإنسان، إذا ما أنت إنسان ما تعرف وش معنى حيوان ناطق لو ضربنا، لكن بيعرف لك الشيء اللي بده يحافظ وأنت عارف له، وكتاند إنه حتى لا بده يتابع بده عرف لك الإنسان. التعريف هو الغرض منه كما قلنا، والأصل فيه أن يعرف المجهول لمن لا يعرفه، هذا معنى الحد. فعندما يجي يقول لك حد لي القدرة أو حد لي العلم أو حد لي السمع أو حد لي البصر أو غيره من صفات الله، فهذا كما قلنا يحتمل أمرين: إما أن يريد أن يعرف لها الماهية فهذا لا يجوز، أو يريد أن يشرح لها الاسم فأنا ما أشرح لها الاسم. إذا قال ما هي إرادة الله، قلنا هي مشيئته، هي أنه يفعل الأشياء وهو عالم وقاصد لهذه الأشياء اللي يفعلها. عندما يريد الله أن يفعل شيء يفعله وهو عالم وقاصد له، ما هو غير اختيار ولا إرادة، مثل فعل النايم ولا الساهي ولا هذه ما يفعله بدون شعور. إذا قال ما معنى الحياة في حق الله سبحانه وتعالى، قل هو أنه فاعل مختار يفعل بالإرادة، وهذا معنى الحياة، وهي معنى العلم فاللغة كما قلنا، ومعنى القدرة ومعنى السمع والبصر وغيرها. ولكن هناك به أشياء ينبغي أن نفهمها. اللغة العربية عندما تجي توضع اسم المعنى، قد يختلط احيانا في خلال الاستعمال شيء من الملابسات لهذا المسمى، يظن انها داخله في الاسم. مثلا كلمه شيء، اذا اي واحد مثلا يفهم من كلمه شيء عندما تقول الشيء، ما هو بيفهم انها حاجه يعني جسم ولا شيء، تفهم انها جرم، صح؟ لانك ما بترى امانه الا الاجرم. فاذا قلنا الله شيء، قد يفهم الجاهل البصير الذي ما يعرف الله ان الله جسم، لأنها ارتبط في عقله الشيء بالجسم. ما فهم من كلمة شيء هي وإن كانت تسقط على الجسم، لكن هي أعلى من هذا المقام أو أرفع من هذا الشيء. وكلمة يعني والجسم هي إنما ارتبطت بهذا الخارج. مثلا لو وجد إنسان في أفريقيا ما خرج إلى خارج أفريقيا ولا يعرف العالم، قالوا له إنسان متصور ناسوت، صح؟ متخيل ناسوت عندما لا يعرف إنسان إلا هو أسود. لكن كلمة أسود ليست داخلة في معنى إنسان، فكذلك كلمة شيء لا يدخل فيها الوجه الجسمية ولا العرضية. يعني أحيانا ترتبط الكلمة اللغوية كما قلنا في الواقع بمعاني غير داخلة في أصل معناها. فإحنا بنقول إحنا الله شيء، تبقوا الجاهل إذا تقولون الله جسم، أن الشيء يعني جسم. فلابد أن يفصل، يعني يفصل الإنسان بين المسمى اللغوي وبين التطبيق الذي وقع عليها المسمى. كان يسمى شيء ثم يطلق على الجسم، وما تفهم انه يطلق على غيره وتعتقد ان معناها كلمة شيء اي جسم، هذا غلط. نقول الله شيء لا في الأشياء، لأن كلمة شيء معناها موجود، ما تقول موجود أي ليس بعدم، لأن لا شيء عدم والشيء وجود، فإذا قلنا شيء معناه موجود، ما معناه جسم على ما بيتخيل مثلا الإنسان في أول ما يفهم أو أول ما يسمع كلمة شيء. فذلك عندما نسمع بكلمة علم مثلا، بعض الناس يتوهم من كلمة علم قد هذا المعنى ما يعني ما يكون عندكم أنتو هذا التصور، لأنكم عادتكم على الفطرة ما قد أخذته في المسائل هذه. لكن الذي قال مثلا لأي إنسان قد درس الفلسفة أو قرأ في أصول الدين، العلم بيتبادر إلى ذهنه أنه إيش؟ أنه معنى أو عرض كما قلنا به يعلم العالم، يعني شيء به يعلم حاجة صفة عرض به يعلم هذا، أو أنها عرض كما قلنا، هم بيقسموا الأشياء إلى جسم وعرض وإله، وجعلوا هذا كل هذه قسمة عرض، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغيرها. وإحنا قلنا لا، هنالك إله وصفاته، وهنالك إنسان أو مخلوق، ما هو إنسان، مخلوق وصفاته. العلم مثلا إذا رجعنا إلى معنى العلم بمعنى الأصلي هو إدراك المعلومات، معرفة المعلومات فقط، ما نحتاج نتطور فيه كما تطور أهل المنطق والجع، هو صفة توجب لمن اتصف بها كونه عالم، ويفرع من الصفات معنى وصفه ومدري وين يتلزم بها، لما يضيع على واحد المعنى الأصلي للكلمة ويتوهم أنها عرب، يتوهم من كلمة علم ولا قدرة ولا حياة أنها كأنك تقول عرب، فإذا شيء تقول إن الله إن لله علم وقدرة وحياة وكذا وكذا بيرجع يتوهم أنها أعرب، كما في الإنسان بسبب إن إحنا كما قلنا إنما رأينا هذا العلم والقدرة والحياة في الإنسان. مثلا قد يكون العلم والقدرة ما بيشكر علينا جور، لكن انظروا إلى كلمة حياة، عندما نقول الله حي من تزدادر في ذهنك إن الحياة يعني جسم، أول ما بتفهم كلمة حياة بتعتقد أن معناها أنه حيوان، يعني أنه جسم يتحرك بالإرادة وله طول وعرض وعمق، تفهم من كلمة حياة. لكن إذا نظرت إلى معنى الحياة في أصلها فهي لكل ما يتحرك بالإرادة، كل شيء يتحرك بالإرادة يسمى حي، لأن عكس الحي يشوف الجماد الميت. فإذا معنى الحياة هو التحرك بالإرادة، لأن الجماد لا يتحرك بإرادته إنما يتحرك بفعل المؤثرات. فأنت عندما تلقى أحيانا في البحر أو أحيانا في الشجر تلقى حاجة مثل العودي هذا، فتحكم عليها أنها جماد، لا تصير هذا التحرك، يقول أنت هذا حيوان. إذا التحرك بالإرادة هو معنى الحياة. إذا قلنا الله حي فمعنى الله أن الله سبحانه وتعالى يفعل بإرادته، وليس معناها الحركة بالذات، إنما الفعل، يعني الفعل بشكل عام الذي يفعل بإرادة يسمى ويش؟ حي. فعندما نأخذ الحياة معناها العام يكون معنى الحياة فينا وفي حق الله سبحانه وتعالى ما بشي فارغ، إلا أن حياة الله مثلا دائمة أبدية أزلية لا أول لها ولا آخر لها، وحياتنا عرضية توجد ثم تنتهي، وحياتنا من الله هبة وحياة الله ثابتة لذاته. إذن هذا الارتباط الذي يحصل فينا في التطبيق عندما نرى الكلمة اللغوية ونراها تنطبق على شيء معين، نعتقد أن هذا الشيء داخل في معنى الكلمة اللغوية. مثلا كلمة سمع أو كلمة بصير، لو تأملنا لها في معناها اللغوي الأصلي أن البصير هو من يدرك الصور والسميع هو من يدرك الأصوات، صح؟ لكن إذا نظرنا لها إلى المصادق الموجودة أمامنا وهي الإنسان والحيوانات مثلا، قد نعتقد أنه من يدرك الصور بالعين ومن يدرك السمع بالأذن، يعني ندخل الأذن والعين الآلة في معنى الأذن السميع والبصير، وهذا غلط. السميع هو من يدرك الأصوات، والبصير هو من يدرك الصور، سواء، والعليم هو من يدرك المعلومات، والقادر هو من يتمكن من فعل ما يشاء، والحي هو من يفعل بالإرادة. إذن فلو نظرنا إلى هذا المعنى اللغوي الأصلي الذي جاءت به اللغة العربية وفصلنا عن المعنى التجزيمي الذي حدث من خلال تطبيق الاسم على مسمى الفعلي الحاضر، لكانت صفات الله أشياء واضحة وحقيقية ولا نحتاج إلى دعوى أنها مجاز، يعني إن العالم حقيقة في الإنسان وأما في حق الله فهو مجاز، ونقول إن الله عالم بغير علم، كما يقول بعضهم ان الله عالم بغير علم وقادر بغير قدره. قلنا لا، هو قادر بقدره وعالم بعلم ولله الصفات العظمى والاسماء الحسنى، ولكن كيف الواجب علينا في الايمان بهذه الصفات؟ ان نعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته العليا، ونعرف ان هذه الصفات التي هي العلم والقدره والحياه والسمع والبصر وغيرها هي بالضروره تخالف صفات المخلوق. نؤمن بالصفات الخالق ونفصلها عن صفات المخلوق، هذا هو الواجب علينا في الايمان بصفات الله سبحانه وتعالى. ان نؤمن بان الله عالم، وان علم الله ليس كعلم المخلوق، وان الله قادر، وان قدره الله ليست كقدره المخلوق. لا بمعنى ان كلمه علم وكلمه قدره في حق الله مجاز او ان لها معنى ثاني، لا، ومعنى هذا هي العلم، هذه معنى. لكن احنا نعلم بعلم جزئي محدد، يعلم شيء محدد في ظرف محدد يزول بأدنى علة، بينما علم الله سبحانه وتعالى يتسع لكل شيء، وعلمه ذاتي له واجب له، لا يخفى على الشيء في الأرض ولا في السماء ولا، ويعلم بكل شيء ولا يعجب عنه شيء. هذا الفارق بين علمنا وعلم الله سبحانه وتعالى. أيضا علمنا كما قلنا عرب خلقها الله فينا، فيه بعد مننا ويجي، لكن علم الله هو ذاتي له لا ينفك عنه ولا يجوز أن يخلو عنه، ولا أن يتصور أن يمكن المفارقة أو أنه يزول أو يحول أو يتغير. إذن نعرف أن الله قادر، ولكن أين قدرتنا من قدرة الله؟ لا نتخيل أن الله قادر بقدرة كما قلنا مثل قدرة الإنسان الذي أعطاه الله، يعطي قدرة ويرجع يسلبك هذا القدرة وما قاعد تستطيع تحول أحد. أما قدرة الله فهي أول شيء شاملة لكل المقدورات، كل ما يمكن أن يفعل الله قادر على فعله، مما قدر فعله ومما لا لم يفعله وهو ممكن، فالله قادر عليه، قادر أن يخلق مثل هذا الكون ملايين ومليارات المرات مثل الكون كله. إذا نعرف أن الله قادر، وأن قدرته ليست كقدرة الإنسان في معناها أو في شكلها أو في حدها أو في شيء من صفاتها، يعني لا مقارنة. لكن أما المعنى اللغوي، معنى كلمة عالم وقادر في حق الله وفي حق الإنسان معناها سواء. ها، القادر هو من يتمكن من فعل ما يشاء، والعالم هو من يدرك الأشياء. لكن كم بين إدراك وإدراك، وكم بين ضرب بين من يدرك بإدراك خلق فيه ثم يزول عنه ولو لم يكن يخلق في هذا الإدراك لما أدرك، وبين من هو مدرك ذاته لا لشيء آخر، ولا يجوز أن يزول عنه معنى الإدراك في لحظة من اللحظات ولا جبت من الأوقات. يعني صفات الله لازمة له، ذاتية له، لا تتخلف عنه، وهي الله متصف بها في الأجل. فهذا الواجب علينا، أن نؤمن في صفات الله سبحانه وتعالى، أن نؤمن بأن هنالك خالق له صفات، وأن صفات الله سبحانه وتعالى هذه ليست كصفات المخلوق. لا نشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من صفاته بصفات المخلوق. فإذا قلنا مثلا أن الله سميع أو بصير كما وصف نفسه في كتابه، فنعرف أن الله سميع، لكن ليس بإيش؟ بآلة، ليس بحاسة سمع، ليس بأذن. سميع أي أنه يسمع الصوت ويسمع جميع الأصوات، ما هو صوت واحد ولا صوتين، ولا بيشوش على الصوت عن صوت، لأن ما هو بآلة. فمعنى أن الله السميع أنه يسمع الأصوات بدون آلة، يعني الآلة هذا كما قلنا هي مدخلة في خلال التطبيق وليست في أصل الوضع. فالله السميع بدون آلة، بصير بدون آلة. لا يتوهم الإنسان مع السابر أن الله يجي بصير لازم مع عين، إنما الله خلق لنا حاجة محددة يستطيع بها أن ندرك معنى من المعاني، وهي العين مثلا. بعضهم يقول لا، ما معنى البصير إلا من يدرك بالعين. قلنا طيب لو خلق لك ربي إدراك بيدك، ما من سمى أنك بصير؟ ترى الأشياء بيدك، ما من أطلع عليك أنك بصير؟ من سمى أنك بصير؟ يعني ما العين هي المعنى الذي وضع له كلمة بصير؟ الذي وضع له كلمة بصير هو من يدرك الصوت. ها، فإذا إذا عرفنا أن الله سميع وبصير كما وصف نفسه في كتابه، فنعرف أنه سميع بلا آلة، ولا يحتاج إلى آلة، وليس بجسم، ولا ينفصل من الشيء، ولا يلتزم بالشيء، ما هو كسمعنا أو كبصرنا. وكل صفاته هي مخالفة لصفات المخلوق في كل شيء إلا بمعناها الأصلي كما قلنا. فمعنى البصير في اللغة هو من يدركهم بالصلاة، والله يدركهم بالصلاة، وأنا يدركهم بالصلاة، لأن جنب إدراكي وإدراك الله، الله يدرك كل الصور في العالم كله، ويدرك الداخل والخارج والظاهر والباطن، ما في الأرض وما في السماء وما تحت الأرض وما في تحت البحار وفي كل شيء. يعني ما به مقارنة من ناحية المعنى بين إبصاري وإبصار الله سبحانه وتعالى، أو كوني سميع وبصير أو كون الله سميع وبصير. لكن أما بمعناها اللغوي وكونها حقيقة لغوية فهي حقيقة في حق الله وفي حقنا بمعنى واحد، وهو من يدرك المبصرات أو من يدرك الأصوات أو من يفعل ما يريد أو من يدرك المعلومات أو غيرها من الأصوات. فإذا رجعنا إلى اللغة العربية كانت معرفة الله سهلة واضحة كما قلنا، لكن يجب أن نفصلها عن وجه عن التجسيم، عن الحاجة إلى آلة أو إلى شيء، عن كل ما يرتبط التجسيم مهما كان. فنؤمن أن الله مثلا يريد، إذا قلنا يريد مثلا، هذه النصات التي حصل فيها خلاف كثير بين حتى أئمتنا المسلم في تكيف معناها، لكن كما قلنا كل المقصود هو أن لا يثبت شيء غير الله، هذا متفق عليه، لا يجوز أن نثبت شيء غير الله. حتى لو قلنا الله الصادق، ما معنى أن الصادق غير الله؟ لما جاءه إله واحد، ولكنه إله يقدر ويعلم ويسمع ويبصر وإلى آخره. فإذا قلنا كلمة مريد مثلا، المريد هو الذي يفعل الشيء وهو عالم بما يفعله وقاصد له، قاصد لهذا الشيء، أو عالم أنه سيفعل في وقت معين. لكن في حق الإنسان، الإنسان يكون غير مريد ثم يريد، يكون غير مريد ثم يذكر ثم يقدر ثم يعزم على أن يفعل هذا الشيء، ليس أنه عالم بكل شيء. من جاري أنت بسرعة قد السوق ولا من سارع؟ ما تداري أن تبقى تدريك في مستقبلك بيت أو من تباني لك بيت؟ ما تداري أن تبقى تفعل كذا أو من تفعل؟ إذن كل أجيادك تحتاج لها إلى أولا نظر وتفكير، ثم أن تعزم وتصمم على أن تفعل هذا الشيء، ثم أن تنوي أن يقاطع على فعله. إذن كل هذا المراحل ما بتستبشي في إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عالم بالأجل بذاته يفعل إلى ما لا نهار، يعني إلى أن تقوم الساعة وإلى ما بعدها وإلى الأبد. إذن ما بيحتاج ينوي ولا يغمر، ولكن أما أنه يريد فهذا الصفة وصف الله بها نفسه، فلا بد أن نؤمن بها، ولا بد أن هناك معلومة أنه كلما وصف الله به نفسه من الصفات وجب علينا أن نؤمن بها. وإذا به هناك صفات ما وصف الله بها نفسه ولا هي أشياء حقيقية هناك واضحة، فلا يجب أن نطلقها في حق الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا كلمة معنى الإرادة، ما كلمة معنى الإرادة؟ يعني بقول ذلك أنا أريد الآن أن أتكلم معكم، يعني أنا عالم وأفعل فعلي هذا بعلم واختيار وقصد، لم أفعله أنا ساهي أو نائم أو كذا أو كذا، هذا الإرادة. وأنا عالم أني أتكلم معكم وأن أتكلم معكم، إنما نفصله عن وش؟ عن النية والضمير والعزم. فإذا قلنا كما قلنا نشي نعذب إرادة الله سبحانه وتعالى، فنقول كما قال أمير المؤمنين صلى الله عليه يريد ولا يغمر. كيف أمير المؤمنين؟ يعني اختصر هذا الصف كله في ذلك المدينة، يريد ولا يغمر، يقول ولا يلفت. يقول أي أنه يوجد بعد، إذا أتكلمنا عن أن الله سبحانه وتعالى متكلم مثلا، فتتكلم في حق الله فمعنى أنه يوجد صوت، لكن ليس مثلنا أنه شيء يلفظه بلسان أو بآلة أو بكذا أو بكذا، إنما يخلق صوت. كما أن الله جعل لي آلة اللسان والحلق والكذا لإيجاد الصوت، الله يوجد الصوت بدون آلة، يخلق مباشرة. إذا أراد الله أن يكلم أحدنا كما كلم الله موسى تكليما وكما كلم إبراهيم وكلم، كيف معنى كلام الله سبحانه وتعالى؟ ليس معنى أن الصوت يخرج منه ولا يدخل منه ولا أنه جسم ولا أنه، إنما الله يخلق كلام كما خلق موسى في الشجرة، خلق فيها صوت، قال يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فهذا الصوت هو إن قال له أنه كلام الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه هو الذي أوجده، مثل ما يقول أنا هذا كلامي لأني أنا اللي أوجده، لكن أنا أوجدته بآلة بلفظ، يعني بهواء يتقطع من خلال خروجه من الحنجرة إلى اللسان إلى الخارج، فإنما الله يوجد الصوت بدون آلة. فكما قال أمير المؤمنين يريد ولا يغمر، يقول ولا يلفظ، يرى ويبصر، وصفته أنه سميع ولا أصدار سمع، من صدر الله سبحانه وتعالى أن السمع، لكن ما بشيء صار السمع هذا، يعني ما بشيء آلة هناك أو شيء حتى يصب أنه كذا أو كذا أو كذا، إنما معنى السميع أنه يدرك الأصوات، ومعنى البصير أنه يدرك الصوت، ولا شيء إلى آلة. إذا اتخذنا هذا الطريقة في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي معرفة صفاته، فسنخرج عن كثير من الإشكاليات الكبيرة التي أخذتها مجلدات كبيرة خلافات أوصلها سيدي وشيخنا الوالد العلامة المرحوم مجد الدين بن محمد بن منصور المأيدي رحمه الله رحمة الأبرار في أحد كتبه إلى إثنى عشر قول في صفات الله هذه، وش هي وكيف هي وهل هي ذاتها أو هي غيرها أو هي مجاية أو هي صفات أو هي قديمة أو هي محدثة أو هي أو هي أو هي، كل هذا ما يسألنا الله عنها يوم القيامة. الذي سألنا الله عنه أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بقدرته وبعلمه وأنه حي وأنه موجود وأنه كذا وأنه كذا، وما علينا أن نتعمق في شيء ما عليه الدليل. إذا قال لك هل صفات الله هي ذاته أو هي غيره، قل لا يجوز أن يكون هنالك غير الله سبحانه وتعالى، لأن الدليل دل على أنه لا قديم إلا الله، فلا يجوز أن نوصفها بأنها غيره. فإذا قال هل هي ذاته، قل ما يلزمني أني أقول أنها ذاته، لأن ماذا دليل هناك؟ يعني ماذا هناك حاجة دليل تقول لي أني أحتاج أقول أنها ذاته؟ الدليل الذي دلني على أنه لا يجوز أن أقول أن صفات الله هي غيره، لأن لو كانت غيره لكان معه غير في القدم، فكان هناك غير في القدم لأنها قديمة صفات، فلا يجوز أن أقول أن صفات الله غير. وهذا مجمع عليه بين فرق الإسلام تقريبا، يعني بين أهل البيت والمعتزلة والأشعرية وغيرهم من الفرق، ما حد يقول أن صفات الله غير. نبدأ بين من يقول هي أمر زائد على ذاته، وبين من يقول هي ذاته، وبين من يقول، قلنا ما لنا دخل في هذه الأشياء، لأن ما دخلنا في الإنسان كما قلنا وسمينا صفاته غيره، إذا حين أنها بتنفصل وتبعد وتروح وتجي وعاد الإنسان إنسان، صح؟ لكن في حق الأزمان تعالى ما إحنا لا إحنا نعرف الله بذاته، ولا نعرف الصفات هذا هل هي الذات أو ما هي الذات أو هي غير أو هي كذا، يعني ما معنى طريق إلى هذا الشيء، إلا لو كان الذات معروفة لنا مثل ذات الإنسان، يعني نقدر نفصل منها الصفات ونبتدي هل بعد هي الذات ولا لا. لكن الآن إذا قلنا مثلا هذا الخالق العالم ليس عالما ما عدا الله، إذا فصلت منه الصفات من صفات مثلا أصبح غير الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا ليس بقادر مثلا ما جاء عدا الله، إذا فمعرفة الله سبحانه وتعالى هو معرفة بالصفات، ما بشي ذات هناك، ما به جسم نعرفه بصورة أو بشخص أو كذا، إنما نعرف الله بالصفات. إذا فنحن نعرف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما دلنا عليه في كتابه من أنه سميع وبصير وقادر وعالم وأنه يريد ويشاء ويختار ويفعل بإرادته وكذا، ولا يتطور في الدخول في التفاصيل كما قلنا هل هي ذات الله أو هي غيره. قلنا هذا سؤالك أولا بدعة، أنت سأل هل هي ذات أو غيره، يسأل هل الله عالم، هل الله قادر، هل الله سميع، هل الله بصير، هذا أذين ينبغي أن تسأل عنها لأن هذه الدليل قال عليها. أما قولك هل هي الله أو غيره، فنقول ليست غير الله سبحانه وتعالى، لأنه لا إله إلا الله ولا قديم إلا الله، وليس مع الله غيره في القدم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من الصالحين. فهذا ملخص عن الخلاف حول صفات الله سبحانه وتعالى، ولو كما كنا أردنا التطوير فيها لأخذنا أيام وساعات وعدة محاضرات في تفصيل كل خلاف في كل مسألة منها، لكن بالجملة وبالعموم أن الواجب علينا هو هذا، وأن كل زيادة على هذا الشيء هي بغير دليل. فإذا قيل لنا عدد العلم مثلا علم الله سبحانه وتعالى، ما هو علم الله أو ما هي إرادة الله أو ما هي قدرة الله، قلنا التعريف بمعنى الحد المنطقي الذي يتصور به ما هي لا يجب في حق الله سبحانه وتعالى ولا في حق الصادق، لكن نعرفه لك ما عرفه الله سبحانه وتعالى في كتابه وبما يعرفه اللغة العربية. وش معنى كلمة يريد؟ وش معنى كلمة يشاء؟ حتى يعني كلمة يحب ويبغض، عندما نقول الله يحب ويبغض كلها لها معاني واضحة، لكن أحيانا كما قلنا يختلط بها شيء جسماني في حق الإنسان، يعني الإنسان يحب فيتعاضف فيحصل في قلبه رقة فيحصل فيه كذا، في قدر الإنسان أن الحب هو ذيك الشعور الداخلي الذي حصل فيه، بينما الحب ما هو، يعني ما هو ذيك الشعور أو الانفعال الذي يحصل في الجسم عندما يحب الإنسان أمر أو يكره أمر أو يغضب من أمر، عندما قلنا الله يحب ويكره ويغضب ويرضى ويوالي ويعادي، كل هذه الأشياء لها معاني واضحة إذا فصلناها عن المعنى الجسماني. فالله يغضب عندما يفعل شيء خلاف إرادته، مثل أي شخص مننا، من أبدا غضب حين يفعل خلاف إرادته، ولكن أنا بلا انفعل يحصل عندي انفعال في النفس يعني في الجسم، هذا الانفعال لا يجوز أن أطلق في حق الله سبحانه وتعالى الانفعال، وليس الانفعال هو الغضب، الانفعال هو أمر نتج من الغضب، الغضب هو عندما يفعل شيء لا تريد فعله، المحبة هو عندما يفعل هذا الشخص أو عندما يحصل الشيء الذي تريد أن يفعل، فأنت تحب هذا العمل، إذا كان الشيء هذا فيه مصلحة أو فيه حكمة مثلا نقول إن الله يحبه، الشخص هذا إذا عمل ما أوجب الله عليه وانتهى عما نهى الله عنه نقول هذا الله يحبه، وننفي عن الله سبحانه وتعالى الصفة التي وجدت في الإنسان وهي الوجه الانفعال النفسي والتعاطف والرقة والرحمة بمعنى هذا الشيء، يعني بمعنى الانفعال الجسماني. كل ما كان يتعلق بالجسم فهو منفع عن الله سبحانه وتعالى. أما المعنى العام للغضب احنا دارنا وش معنى الغضب، ندارنا الغضب. قد يقول الإنسان أنا غضبت ولا ما انفعل، تجيب هنا الإنسان تيسر انت كعصاب ما ينفعل ولا يحدث في حسن فعال داخل، لكن غضب لأنه فعل شيء لا يريد فعله، فالله عندما يفعل شيء لا يريد فعله فهو يغضب، عندما يفعل شيء يريد الله فعله فهو يحب الله هذا العمل ويحب هذا العامل. فكل ما ورد لنا في القرآن العظيم ينبغي أن يوصف الله سبحانه وتعالى به وننزه عن صفات المخلوق. أنا أقول الله يغضب لكن ليس بغضب المخلوق، ويرضى احنا عارفين معنى رضا لكن ليس بانفعال أو برقة أو كذا، يعني ليس إذا قلنا كذا يعني إذا فهمنا هذا القاعدة نقول يرضى ليس كرضاء المخلوق، ومعنى فاهم انه يعني ليس كرضاء المخلوق، يعني ان خلق الجسمانية الانفعالات هذه ناس عن كونه راضي جسم وليس عن كونه راضي، يرضى ليس كرضاء المخلوق، ويغضب ليس كغضب المخلوق، ويحب ليس كحب المخلوق، وكل الصفات الله سبحانه وتعالى ينبغي ان نثبتها وان نعرف انها بمعنى الذي نفهمه من اللغه العربيه، ولكن بفضل المعاني الجسمانيه عنها والاشياء التي هي تغير لا تجوز على الله سبحانه وتعالى. فبهذا سوف نعرف كل ما في القران، نحن مشكله علينا شيء، لا الرضا ولا الغضب ولا المحبه ولا الكراهه ولا البصر ولا السمع ولا غيرها من الصفات، كلها ستكون معناها واضحه جليه اذا تركنا الفلسفه والتعمق في الاشياء دي ما لنا ان نتعمق فيها، فهي اشياء واضحه وهي في اللغه معناها واضح، ولو قال بعض العلماء انها في اللغه بمعنى كذا كذا فهو نادي يعني اجتهاد خاص به فهم من هذا الارتباط بينها وبين المعنى الجسماني. مثلا عندما يقول بعضهم انه لا يجوز ان نطلق السمع والبصر على الله حقيقه وانما ها مجاز بمعنى العلم، هذا لان فهم ان كلمه سميع تفيد انه سميع بآلة او بصير انه بصير بعين مثلا، فهم الارتباط هذا. لكن لو فكرنا الارتباط بين هذا المعنى الجسماني وبين المعنى اللغوي الاصلي وقلنا البصير هو من يدرك الصور والسميع هو من يدرك الاصوات فهذا معنى واضح يجوز ان يكون بحق الله حقيقه وليس مجاز، كما قال الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، وفي اكثر الايات والله سميع بصير، في بعضها والله عليم بصير، يعني نفهم ان ما معنى البصير هو العليم، ان هناك فرق وان الله وضع لنا هذه الالفاظ تدل على معنى نفهمه وايش معنى بصير، لكن لا نخلطها بما قلناه بالمعاني الجسمانيه. كذلك مثلا مثل الرضا والغضب والداء قد يقول بعضهم ما هي بحق الله حقيقه، قلنا صح اذا فسرتها بالمعنى الجسماني ما هي حقيقه ولا يجوز، ان الله يغضب معنى ينفعل او يحب بمعنى ان يميل ويجي فيه رجه وكذا، هذا الشيء اذا فسرتها بهذا ما هي حقيقه، لكن لا احنا ما نفسر هذا، يعني نحن نفسر الصفات بمعناها العام، وهذه الاشياء الانفعالات والاشياء الجسمانيه خارج عن معانيها اللغويه، وانما ارتبطت من خلال المصادق حقتها الموجوده في الذي نراها، يعني لما قال لا يرى انسان يرى الا بعين، قدر ان العين ان الرؤيه معناها الابصار بالعين او ادراك الصور بالعين، وهكذا في بقيه الصفات. فاذا اتبعنا هذه الطريقه اولا كما قلنا لا نحد بصفات من صفات الله سبحانه وتعالى حدا منطقيا، هذا خطا، الا ننفي صفات من صفات الله سبحانه وتعالى عن معناها الاصلي، ولا نثبت شيء من صفات المخلوقين لله سبحانه وتعالى، فنفصل بين معناها الجسماني وبين معناها الاصلي، ونثبت المعنى الاصلي لله كما هو في اللغه العربيه وكما خاطبنا به القران عندما يقول اذهب الى فرعون انه طغى، جعل لنا نخاف ان يطش علينا او يطغى، قال كلا انني معكما اسمع وارى، احنا بنفهم هذا الكلام كلام واضح، انني معكما اسمع وارى، حتى كلمة معكما عندما يقول انني معكما يعني لا يتوهم الانسان من المعية الحلول في الجسم او الدخول في شيء او ان الله قريب يعني قرب جسم او بعيد بعد جسم، هذه من بها نصفات الله سبحانه وتعالى، اما كون الله معي ومعك هذا يؤمن به كل مؤمن، انت في الصين الله معك، انا في اليمن الله معي، هذا في اليابان الله معه، وكلنا نعرف ان هذا ليس معناها القرب او البعد الحسي قرب جسم او بعد جسم، لان الله ليس بجسم ولا عرض ولا يقترب، كما قال امير المؤمنين صلى الله عليه هو الداني في علوه والعالي في جنوبه، لان ما معنى ان الله سبحانه معناه هو انه جسم او انه قريب مننا قرب الاجسام او قرب الله، انما معنى انه معنا ان يرانا ويسمعنا ويعلم ما نفعله بحركاتنا بسكناتنا كما يرى الحاضر، لكن الحاضر بجهد إذن يحتاج له يشغل حيز من الفراغ ويحتاج يرى بعين ويسمع بإذن ويحضر يعني يسمى معنا بهذا الشكل. لكن الله معنا وليس بجسم، وليس بقريب منا قرب أجسام، وليس بعيد عنا بعد أجسام، لأن ما هو من ماهية الأجسام أصلا. فعندما نؤمن بأن الله معنا وأنه يسمع ويرى، وأنه كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذا معنى واضح ذكره القرآن الكريم، ولا في أي تشبيه. إذا نفينا عنها التشبيه، إذا خرجنا التشبيه من عقولنا ما فيها تلط أي تشبيه. كما إذا خرجنا عن معنى سميع بصير وفهمنا منها المعنى اللغوي ما في أي تشبيه، لكن يجب أن نفصل كما قلنا. انظروا الناس الحين المسلمين بشكل عام لما تفصلوا بين كلمة الشيء وبين الجسم مثلا، لما قد عرفوا أن الله قال إن الشيء ما عاد يتصوروا من كلمة الشيء الجسمية، مع أن غيرهم من الناس قد يفهم كلمة الشيء هو أنه جسم، لكن هم الحين تصوروا من عقولهم أن الشيء غير الجسم، لأن الله شيء وليس بجسم، والشيء هو الموجود وليس المتجسم. فانبثقت هذا الكلمة عن التجسيم من عقول الناس، أجمعوا على أن الله يطلق عليه من الشيء حقيقة وأنه موجود حقيقة، مع أنه فلا تقول موجود عند إنسان ما هو عارف لهذا المعنى ومقدر أنه إنسان، ما هو صح؟ هذا التجسيم مرتبط في عقله بالكلمة، لكن أديك فاهمين وعارفين يتفصلوا هذا المعنى عن التجسيم، فيقولوا الله موجود حقيقة والله يعني شيء حقيقة والله عالم حقيقة وقادر حقيقة وحي حقيقة، واختلفوا في الحي واختلفوا في المريد واختلفوا في غيرها من الصفات. فإذا كما قلنا الواجب علينا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونعرف أنه ليس هناك غير الله، هذا ننفيها من عقلنا نهائيا. لا يمكن أن يكون هناك غير الله في الأزل، الله وحده لا شريك له، وكان الله ولا شيء، هذا يخرجنا عن أن نص صفات الله بأنها غيره ما يجوز. بدنا نقول انها ذاتها على معنى في قلنا به قبل، بمعنى ان ما بشي وجه ما بواسطه ولا بمعاني، انما معناتها ان الله يقدر بذاته ويعلم بذاته ويبصر بذاته ويسمع بذاته وهذه الاشياء كلها، هذا لا لما نقول. وان كنت انا في نفسي لا احب هذا العباره ان نقول ان صفات الله هي ذاته ولا ان قلنا غيره، لان هذا ما لا نتحقق فيه احنا، ولان قد يوجد اشكال عند بعض الناس عندما نقول صفات الله ذاته او نقول انها غيره، يعني بيحصل الباس. فالأولى أن احنا نقول لا نتدخل في هذا الشيء، إذا قلنا هل صفات الله ذاته أو هو غيره، قل أنا لما أعرف الله إلا بماذا لا يعلم المخلوقات، المخلوقات هذه لا تدل على أن الصفات فيها الله ولا أنها غيره، فما لي أن أتكلم في هذا الكلام بغير دليل كما قلنا في البداية. لا يبقى حمل الإنسان في شيء ما معه دليل عليه. فإذا كان أئمتنا قد أطلقوا هذا العبارة أنها صفات الله ذاته، فهي كما أعرض كما شرحت لكم ما معناها إلا أنه ليس هنالك شيء، يعني يريد أن ينفذ واسطة، ما بشيء إلا الله، كأنهم قالوا والله هو العالم القادر السميع البصير لا تفهم غير هذا الشيء. فإحنا كما قلنا الأولى أن إحنا لا نقول هي الله ولا نقول هي غيره ولا نقول هي مزايا ولا هي أمور، وأن نطلق عليها هذه أطلق الله هي صفات الله سبحانه وتعالى، وهي أزلية يتصف الله بهذا الأزل على صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، و كل الصفات كما قلنا التي يمكن أن تعمل على الحقيقة يجب أن نعملها على الحقيقة، ويجب أن نفصل عن نفصلها عن معناها الجسمان. فنقول في كل الصفة أنها نؤمن بأن الله كذا وليس كالمخلوق، ونؤمن أن الله كذا وليس كالمخلوق، ونؤمن أن الله كذا وليس كالمخلوق وليس كالصفات المخلوق، حتى نفصل التجسيم عن عقولنا، نفهم أنه لا يجوز أن نفصل التجسيم بعقولنا في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى ولا في شيء من ما وصف به نفسه في كتابه، وإحنا بنفهمها فهم صحيح واضح لا إشكال فيه. لكن قد يكون الفصل صعب في بعض الأشياء، يجب أن نجم الإنسان عقله ونفتح على هذا الشيء. قد يكون الفصل صعب في بعض المواقف، يعني عندما تفكر مثلا أن الله معك ولا هو قريب، يعني قد ما تستطيع أنك تخيل، قد يقول لك واحد قال أن معناه ما هو قريب مننا، قلنا كيف هذا لا يجوز بحق الله، لا يزال بحق الله كيف، لأن الكيف هو الصورة المستثنى في الذهن، والله لا يعرف بهذه الطريقة بالتكييف وبالتصور وبالتخيل، بل كل ما تصوره الذهن أو تخيله الخيال فالله سبحانه وتعالى وصفاته بخلافه، فإذا قال الله معنا قلنا هذا أمر قرآني أخبرنا الله به ونحن نؤمن به ونشعر به ونعيش به. فإذا قيل كيف أن الله معنا ومعك ومع هذا ومع هذا ومع هذا كيف؟ قلنا هذا الكيفية لا يجوز أن نطلقها في حق الله سبحانه وتعالى. إحنا مؤمنين بها وعارفين بها في قلوبنا إن الله معي ومؤمن إن الله معي وإن الله معك وإن الله مع ذاك ذي في الصين ومع ذاك ذي في اليمن ومع ذاك ذي في، لكن الكيفية هذه لا تكون إلا للوجه للأجسام. وإذا ما تخيل أنت ما يقدر تتخيل، إذا كان ما تخيل ما تقدر تتخيل بعقلي إنها معي ومعك في الصين. قلنا ما المسألة مسألة تخيل، المسألة مسألة إيمان، مسألة مسألة تصديق، مسألة مسألة إدعام بالدليل القاطع من الشر ومن العدل على أن الله معك وأن الله معي وأن الله مع كل إنسان. وهذا أيضا ينفي الجسمية، لأن لا الجسم ما نسبه يجيهم معي ومعك ومع هذا ومع هذا. إذن هنا الخلاصة التي نخرج بها من هذا الدرس أننا يجب أن نعرف أنه لا يجب أن نحد الله أو لا نحد شيء من صفاته بالحد المنطقي، وإنما بالحد الذي هو يشرع به اسمه يشرع بس للذين هو فاهم، والذي فاهم ما يقول أي سألنا له هو فاهم، يعني يقول له وش معنى قدرة الله، هو فاهم وش يعني قدرة الله. لذا هو عجمي ما يعرف كلمة قدرة ولا هو داري وش يعني، يا يشتي الصور ما لنا دخل منه، احنا نفهمها اللفظة وذي نعرفها من اللغة ومن القرآن ومن العقل. فنؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا نحد صفاته ولا ذاته بشيء من الحدود التي تفيد التصور أو التصور الناهية، ولا ندخل في صفات الله كما قلنا هل هي ذاته أو هي غيره أو هي كذا أو غيره. نؤمن أن هناك إله واحد وأنه متصف بصفات الكمال في الأجل وأنه ليس هنالك غير الله سبحانه وتعالى بالقدم. وأيضا كثر الخوف في هذه الأشياء أنا أرى أنها ما ينبغي للإنسان أن يخوف فيها، ولذا أني أنا بالأدرك أن به ناس ممن قد درس العلم بل بعضهم يوصل إلى العلم بدو عالم ما استطاع أن يدرك معنى إرادة الله. تناقش كثير من العلماء أو من طلبة العلم ذي من فاهمين وقال له يقرأ 20 سنة ما يفهم إرادة الله ما يستطيع فهمها. ليش؟ لأنك كما قلنا أي شيء فهم الطريقة خطأ، فالتصور والحد والماهية والجنس والبصر وهذا لازم. لكن لو فهمناها بهذا المعنى الواضح العربي القرآن الذي دل عليها النهج القرآني بمعناها اللغوي الواضح كما احتجنا إلى هذا الكلمة وعرفناها. قالوا بعضهم بعض العلماء أن الله إرادته للشيء هو حكمه به، فإذا أراد شيء من أفعالنا مع أن حكم علينا أن نصلي أو حكم علينا أن نحن نصوم أو حكم علينا أن نحن نفعل نجاهز أو حكم علينا كذا فحكمه هو إرادته. قلنا إن كان هذا الكلام كما قلنا نفي واسطة يعني ما بالشيء، إنما الله إذا حق أراد الشيء حكمه فلا بأس، لكن أما معناه الحرفي فهذا غير صحيح، لأن القرآن يقول والله يحكم ما يريد، جعل الله الإرادة غير الحكم، الله يحكم ما يريد، وكما قال الله فعال لما يريد. إحنا بعدين مش عاملين الإرادة، إذا الله يريد أن يفعل شيء معناها أن الله عالم أنه سيفعل هذا الشيء في الوقت المحدد الذي يريد أن يفعل فيه. فصفة الإرادة هي صفة القصد، القصد إلى الشيء، عندما يكون الإنسان قاصد أن يفعل هذا الشيء وقال أنه مريد. لكن إذا نبيناها عنها كما قلنا النية والضمير والعزم والأجلاء التي هي جسمانية، فهذا خلاصة الدرس كما قلنا أن احنا لا نحد الأشياء هذه تعلق بصفات الله ذاته ولا نحاول التخيل والتصور فيها في أي شيء، إنما نتبع الدليل. وش ما دلنا عليها الدليل مجنة ولا لا ما يوقف الدليل وقفنا. إذا قيل لك هل هي صفات الله ذاتها أو غيرها أو كذا وكذا هذا ما قال عليها الدليل، ما نحاكم فيها شيء، ونحكم أن الله إله واحد لا إله غيره، ولذا هناك قديم غيره بس هذا قد دلني على الدليل. أيضا قال بعض من الأشياء كما قلنا هي جسم وعرض وإله، هذا التقسيم خطأ. المفروض نحن نقول الأشياء هي أربعة أشياء، المخلوق وصفاته والخالق وصفاته. المهم في هذا كلها أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى صفة الوجه التجزيم، صفة الجسمية في كل صفة من صفاته. فإذا استطعت أن تنفي عن صفة التجزيم فقلت الله ما قال في نفسه بغير تردد ولا إشكال، وفهم الفهم الذي تفهمه بلغتك العربية وفهمك السليم وفطرتك بدون أن تجسم، فهذا هو أقرب الطرق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الصفات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بذاته وبصفاته كما أراد أن نعرفها، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به. وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المبرزين المحققين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. اللهم عرفنا ما أنت مكلف لنا به وسائل لنا عنه يوم القيامة حتى لا نلقاك إلا ونحن على ما تريد يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وخذ بنواصينا إلى ما فيه الخير، واهدنا ويسر الهدى لنا، ولا تمتنا إلا وقد خلصت ذممنا من كل حق يلزمنا بين يديك. يا أرحم الراحمين وارزقنا الإخلاص وصدق النية إلى معرفة ما تريد منا يا رب العالمين.